السؤال رقم 20 يقول: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله تعالى كالشفاعة المعروفة في الدنيا، ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن المشركين الذين يعبدون الأولياء يقولون نطلب منهم الشفاعة، يظنون أن الشفاعة إلى الله، يعني يظنون أن الشفاعة عند الله مثل الشفاعة عند الملوك وعند الناس الوجهاء في الدنيا. الناس في الدنيا يأتون عند الملك أو عند الأمير أو عند التاجر أو عند الوجيه، فيقولون له يعني نريد، لا يدخلون على الملك مباشرة أو التاجر أو نحو ذلك، وإنما يأتون إلى أصحابه وأخدانه ومن يحبهم، ويطلبون منهم أن يرفعوا أمرهم إلى الملك أو إلى الأمير أو التاجر ونحو ذلك. فهذا ظن المشركين، يظنون أن الشفاعة عند الله هكذا، فيأتون عند الأولياء الأموات ويطلبون منهم ويقولون لهم اشفعوا لنا عند الله. هذا من الشرك، لأنه مساواة الله بخلقه، مساواة لله بخلق. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فجعلوا المخلوق مثل الخالق. وهذا أيضا فيه سوء ظن بالله، أنه لا يقبل من عبده ولا يسمع دعاءه وطلبه إلا عن طريق ولي أو كذا، وفيه أيضا غلو في الأولياء وإلى آخره. فهذا من الأشياء التي يقع فيها أهل الشرك.